بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تبليون كيا برنون كينا كارا حديثة 40 النووية حديثة سغلفات حديثة سغلفات أكجرو عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول ربي لقهجر أبو هريران مقال نساء عبد الرحمن بن صخري الدوسي بيئساتي سمعت رسول الله رسول ربي لقه يقول قجر ما نهيتكم عنه وان أن الرائس الأرق فاجتنبوه الرائس وما أمرتكم به وان أن اتسن أجج اتسن إمري فأتوا منه الرفا يقاه الجد ما استطعتم وان مدن ديتن فإنما أهلك أقمان بلس الذين من قبلكم والرئيسين درا كثرة الدمس مسائلهم قافي إسانيت واختلافهم والدبسانيت على أنبيائهم نبيوت إساني الرت رواه البخاري ومسلم. حديث إمام البخاري في مسلم توديسه حديث نكوني حديث بخاري مسلمي متفق عليه جدما لفظ نساء كإمام مسلم ملي حديث كان كيستي وان أججا في الأرقا كيستي ذل قمته الرابرنا الأرقا كيستي وان واجبا وان تقرر غرورا أججا كيستي وان تواجبا وان دنديا وججودا وان تقول رسول ربي الأرقا واجبني وان سن الرابقة جودا وان تق رسول ربي يو ات اججا هقوم دنديان حججود واجبني ججود حديثة كان الرا كان هبن ججود رسول ربي صلى الله عليه وسلم شريعاك ستي وان تق يو ارى دورغن وان تسان ارى دورغن سني بكا لمت قوني لعلا تقو متموان سني ارى دورغو جلما لما فان سبب وان سنتنا مجي سر الليل ورغو جدميتن الا لما اجدك يسد ذرقمني رسول ربي صلى الله عليه وسلم حمدن دتن حجدا جدن حجين دندتي والقبت اجچو دورغان امو الرابقچو برباچي تغوت مانغوتوت رسول ربي صلى الله عليه وسلم والرئيسين اندرا غافية دميسو تويو إسان بلليسي كجير رسان كدبة نيف والرئيسين اندرا كإسان اتبانا سن يهودا في نصارات أنبياء إسان رت واللبو في غافية دميسو تويو إسان بلليسي ججو حال إسان دبة الرسول ربي صلى الله عليه وسلم وان نرت درقامته في أججا في الأرقا كيست إرقهمني بودا المنما شريعه قبدا شريعه جلديما جچوت خاصوف اكنا جدن جچو ور ذراتو غافي هدمه صوفي ارغمتو تا اساني وان اسان اسانت في دن ددو كنتو يو اسان بلسي اسن الله اسن بلسا غافي هدمه سنا ارغ اسن اججي حجدا جچو في ستي اما تا جچورا حديثني كينا كاسغلفا استدابتا حديث كرنفا دينا قولتي ديبنوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.